الحمد لله رب العالمين، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته وزنة عرشه ورضاء نفسه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اختفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن آخر ما تكلمنا فيه أن تكلمنا عن الفقرة الثانية من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال ابن مسعود: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله تعالى. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. بينا ما ينبغي بيانه عن الصلاة في أول وقتها، ثم بينا ما ينبغي بيانه عن بر الوالدين وعن العقوق، وذكرنا ما للوالدين من فضل عظيم، وذكرنا كذلك ما خص الله به الوالدين من الصلاحيات التي من خلالها يبره ولده ويمتنع عن عقوقه. وآخر فقرة قول النبي عليه الصلاة والسلام: الجهاد في سبيل الله. كلمة جهاد في القرآن موجودة كثيرة: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فماذا تعني كلمة جهاد؟ ومتى فرض الجهاد؟ وهل هناك فرق بين الجهاد والغزوات والسيرة أو السير والمرابطة، أم كلها كلمة واحدة؟ في كتب اللغة يقولون: جاهد من الجهد، ومن الجهد، من الجهد بفتح الجيم يعني المشقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل في أول مرة وقال له: يا محمد اقرأ، قال: قلت: ما أنا بقارئ. قال: يا محمد اقرأ، قال: قلت: ما أنا بقارئ. ثم قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. أخذه فغطه يعني ضمه إلى صدره حتى شعر بالمشقة من الضغطة. قال: حتى بلغ مني الجهد، يبقى الجهد معناه إيه؟ المشقة. ثم قال لي: يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني حتى شق علي ما فعله جبريل عليه السلام. إذن الجهد المشق. طيب، جاهد من الجهد بضم الجيم، والجهد بضم الجيم يعني الطاقة، يقول: بذل في هذا جهدا، يعني بذل طاقته. يبقى كلمة جهاد في اللغة من المشقة ومن الطاقة. طيب، في التعريف الشرعي يقولون: الجهاد هو بذل وسع، بذل وسع في مدافعة الكفار. والوسع مشقة أو طاقة، سواء كان بالمال أو بالنفس. يبقى بذل الوسع في مدافعة الكفار عن دين الإسلام وبلاد المسلمين. والجهاد فرض في السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة الثانية من هجرة النبي تساوي كام سنة من النبوة؟ واحد يحسب لي كده. السنة الخامسة عشر من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بعث بمكة وظل بمكة 13 سنة. كان إذا أوذي بمكة صبر، وكان لا يقابل الإذاء بالأذى، لما يقابل الإذاء بالصفح والعفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام بمكة أبدا، ومن ثم هذا جرأ أهل مكة من الكفار على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان بعضهم يحمل التراب ويضعه فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وابنته تسير بجواره فترى ما يفعل بأبيها فتبكي. سيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها كانت صغيرة، فكانت إذا رأت التراب يوضع على رأس أبيها تبكي، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا بنية لا تبكي فإن الله مانع أباك. يعني يا فاطمة أنا أستطيع أن أرد مثلا بمثل، لست بضعيف، لكنني ممنوع من قبل الله، الله منعني أن أرد أذى بأذى. ففي العهد المكي ما كان إلا الصفح والعفو، لكن لما هاجر إلى المدينة وبنى دولته ببناء المسجد، ثم بالمؤاخاة بين المواجهين الأنصار، ثم من بعدها كتب وثيقة التعايش بين أهل المدينة بين المسلمين وغير المسلمين، من بعدها فرض الله تعالى عليه الجهاد، فنزل قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. عند ذلك شرع الجهاد. لذلك أول غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام غزوة بدر. متى كانت؟ كانت سنة 2 هجرية، في رمضان سنة 2 هجرية. طيب، يبقى إذن هذا أول فرض الجهاد. عندنا كلمة سير، وكلمة مغازي أو غزوة، وكلمة رباط. لما بنفتح الكتب يقول لك كتاب السير، والتاني يقول لك كتاب المغازي، والتاني يقول لك كتاب الرباط. فهل السير والمغازي والرباط شيء واحد ولا أشياء مختلفة؟ طيب، كلمة سير لها معنى، ومغزى أو مغازي لها معنى، ورباط لها معنى. أنا عندما أريد مجاهدة عدوي ماذا أفعل؟ أنظر في عدوي، هل هو قادم علي أم لا؟ إن كان قادما علي لابد أن أسير لملاقاته، لا أتركه حتى يدخل علي البلد، لأنه إن داهمنا في بلدي أحرجني، ومن ثم يلزمني أن أسير إليه حتى أبعد أذاه عن البلد. السير في اتجاه العدو اسمه سيرة. اسمه إيه؟ سيرة. أنا سرت إليه، يبقى الجهاد أوله السير. طيب أنا سير لماذا؟ لماذا سرت؟ يقول لك فلان ده جاي الجمع ليه؟ يقول لك أكيد إله مغزى. إيه هو المغزى؟ فلان ده إله مغزى من المشوار ده، يعني إله هدف، يعني بيهدف إلى شيء، فالمغزى اللي هو الهدف. يقول لك فلان ده أكيد إله مغزى من المشوار ده، مغزى يعني أكيد وراء ولا المشوار هدف. طيب يبدأ أنا أول جهاد سير لملاقات العدو. طب أنا سير ليه؟ لي مغزى، مغزايا أن أرد عدوانه عن بلادي. يبدأ أول الجهاد سير، ثانيه غزو، يعني الهدف. طيب يبقى انا عندي يبقى السير من الجهاد والغزو من الجهاد. طب والرباط؟ الرباط ده امر اخر خالص، جهاد بس من لكن من نوع اخر. الرباط يكون على حدود البلد بشرط ان يكون الحد الاخر بلاد غير مسلمين. نفس حرسها الله تعالى ورعاها وامنها وكشف عنا فيها الغلاء والوباء. حدودنا نحن مع الدول المجاوره. الحد الشرقي مع مين؟ مع اسرائيل. اسرائيل دوله مسلمه ولا دوله كافره؟ دوله يهوديه، مش كده؟ طيب يبقى اذا انا حدي مع اسرائيل، الحد الشرقي اللي واقف على الحد الشرقي ده اسمه مرابط، يقال له مرابط. ليه؟ لان الحد ده اللي وراه بلاد غير مسلمه، فهو واقف يحرس الحد هذا من غشم غير المسلمين. والرباط اجر كبير جدا. قال النبي عليه الصلاه والسلام: رباط يوم وليله خير من صيام شهر وقيامه. لذلك حرس الحدود. الحد الذي بيني وبين الدول غير المسلمه اللي يحرس الحد ده يوم بليلته خير من صيام شهر وقيامه. وليس هذا فقط، بل ان من مات مرابطا جرى عليه عمله الى يوم القيامة. لو كان واقف مرابط وبعدين واقف محتسب ومصلي وبصوم ويقتل وهو في المكان ده، اجره يدوم الى يوم القيامة بلا انقطاع. يعني لو ظللنا بعده 1000 سنة ثم قامت الساعة يكتب له أجر 1000 سنة صيام وصلاة وعبادة وطاعة، ثم يدوم عليه رزقه. يبقى إذن ده الرباط. يبقى الرباط جهاد، جهاد لكن جهاد حراسة. جهاد إيه؟ جهاد حراسة. طيب يبقى انا عندي الجهاد هو بذل الوسع في مدافعة اعداء الاسلام والمسلمين عن دين الاسلام وبلاد المسلمين. والجهاد يكون للاعداء، والاعداء كثر. عندي عدو ظاهر وعندي عدو خفي. العدو الظاهر هو الكافر او غير المسلم الذي يريدني على ديني وارضي وعرضي ومالي، دي عدو ظاهر. وفي عدو خفي اللي هو النفس والشيطان، هو النفس والشيطان. وجهاد الشيطان والنفس لا يقل عن جهاد الكفار. لذلك الشاعر يقول: اني بليت بأربع يرمونني بالنبل قد نصبوا علي شراكة. ابليس والدنيا ونفسي والهوى يا ربي اصبحت لا ارجو لهن سواك. لذلك جهاد الكفار، جاهد النبي عليه الصلاة والسلام الكفار ودارت غزوات بينه وبين من يعاديه، بدأت ببدر وانتهت بتبوك كغزوات كبيرة، وتخلل هذه الغزوات سرايا كثيرة، سرايا كثيرة، كل هذا من قبيل دفع الصائل عن بلاد المسلمين. ثم بعد ذلك مكن الله تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه من كل أعدائه. طيب جهاد الكفار اليوم، الجهاد يعني نروح سوريا ولا نروح العراق؟ لا، لا يجوز الذهاب الى هنا ولا الى هنا الا تحت راية امام، الا تحت راية امام. امام مسجد؟ لا، الامام يعني الحاكم. اذا اذن حاكم البلاد ايا كان الحاكم في الخروج الجهاد تخرج تحت رايته، يبقى جهاد شرعي. اما اللي يطلع بنفسه كده خلسة لا ده جهاد غير شرعي، لانه رايح ما يعرفش هيقف تحت اي كون ولا تحت اي رايه. اللي في سوريا الان ما اقدرش اقول ان اللي هناك ده جهاد شرعي، بالنسبه لاهل سوريا شرعي، لكن بالنسبه للمسافر اللي رايح سوريا ما اقدرش اقول. لماذا؟ لاني لا اعرف تحت اي رايه خرج، تحت اي رايه خرج. طيب لذلك اليوم ما عندناش جهاد، اللي بيروح الجيش ده مش جهاد؟ جهاد إلهي، حتى يكون بياكل وينام. هو رايح لماذا؟ هو الجيش دي وظيفته ايه؟ وظيفته بيحرس البلد، بيحرس. إلهي يكون بياكل وينام. طب لماذا احنا اليوم بنهرب من الجيش؟ بنهرب ونهربش، بنهرب وبنضيع واحوال كثيرة. طيب ده حكمه ايه؟ شرعا لا يجوز، تحت اي مسمى لا يجوز. افهم معايا الترتيب. وعند ذلك عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام، من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات يوم ان يموت ميتة جاهلية. يبقى لذلك ده الجهاد، هذا هو الجهاد الذي ينبغي ان يكون. ومن ثم ينبغي لكل مسلم ان يتمنى الله، يتمنى الله ان يغزو او ان يموت غازيا، يتمنى الشهادة. شوف يعني يجوز تمنى الشهادة؟ يجوز. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، فاذا لقيتموهم فاثبتوا. مش ما ينفعش اتمنى ان انا اجابر اسرائيل، لكن ممكن اتمنى الشهادة، ممكن اتمنى الشهادة لكن ما اتمناش لقاء عدوي. طب ان لقيت عدوي افر ام اصبر واثبت؟ اصبر واثبت حتى لا امكن عدوي مني ولا من غيري، وحتى لا امكنه من ديني ولا من بلادي. اذا الجهاد اخوتي الكرام يأتي بعد بر الوالدين، لكن الجهاد الذي يأتي بعد البر ليس جهاد الفريضة، إنما هو جهاد النافلة. يعني معناها الجهاد ده فيه فرض وفي نفل. الفرض اللي هو المتعين، لما يبقى العدو جاي بلدي يبقى واجب على كل من في البلد، الصغير والكبير، الذكور والإناث، يجب على الجميع الجهاد. لكن لما يبقى العدو انا هروح اجابله بعد 100 كيلو، يبقى ان الامام او الامير او الحاكم يعينهم واجب عليهم الجهاد، ومن لم يعينهم الحاكم الجهاد في حقهم فرض كفائي، اذا قام به البعض سقط عن الباقين. وعند ذلك نقول تقديم البر على الجهاد يفيد بأن الجهاد المقدم عليه البر ليس الجهاد الفرضي اللازم، إنما هو الجهاد المسنون أو الجهاد المتنفل به. بهذا تمت الرواية. الرواية التي تليها اكتب فورا يا شيخ محمد ابعته، عود نفسك دي الدرس معك ورقة وقلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. الحديث ده في إفادات. أول إفادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر في الغلس. يعني إيه الغلس؟ الغلس اللي هو إحنا بنسميه في اللغة العامية الدغمشة. الدغمشة معناها إيه؟ الجو لسه منورش قوي، لا هو كحل ولا هو نور، جو مدغمش كده. طيب وورد مرة أخرى أنه كان يصلي الفجر في إسفار. الإسفار معناها يبدأ الضوء انتشر، معناها إيه؟ النور بدأ ينتشر في الجو. يبقى صلى الفجر في وقتين، في الغلس وفي الإسفار. في الغلس يعني في الجو المدغمش، وفي الإسفار يعني تأخر شوية حتى انتشر النور فين؟ في الطرقات. طيب من إحدى أوقاته صلى في الغلس، دي إفادة. الإفادة الثانية أن النساء في عصر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام كنا يحرصنا على شهود الفجر في جماعة المسلمين. يعني كان بيصلوا الفجر فين؟ في المسجد. مين فينا اليوم يقدر يسمح لمراته تصلي في الجامع الفجر؟ أيوة، قالك لما هو يصلي الأول. عشان الإجابة صحيحة ما فيهاش كلام، لما هو يصلي الأول يبدا ياخد مع مراته. ولذلك فلاح هذه الأمة مرتبط بصلاتها، شوف مرتبط بصلاتها. لما تحب الفرج يأتي اجعل فجرك كجمعتك. يوم الجمعة يبقى المسجد مليان، لو الفجر المسجد مليان تحس بالراحة طول النهار. ارجع ورا شوية، لا ما ترجعش ورا، هترجع كتير. بينك وبين رمضان كم شهر ورا وقدام؟ 75 يوم. قدام شهرين ونص، ورا 9 شهور ونص. يبقى ادخل لقدام شهرين ونص، رمضان يبقى المسجد عن اخره في الفجر، صح ولا غلط؟ بيبقى النهار عامل ايه؟ يبقى النهار راحه تامه. مشاكل البيوت بتبقى صفر، سوء الاحوال مش بيكون موجود، بتبقى الراحه موجوده في كل البيوت. الغني بيكون مبسوط، والفقير بيكون مبسوط، والصحيح بيكون مبسوط، والسقيم بيكون مبسوط، بيبقى شهر راحه. لماذا؟ لان الناس فيه الفجر كالعشاء كالمغرب. لذلك راحه هذه الامه هي الصلاه. الصلاه لو ان الناس شاهدوا الفجر بالرجال والنساء ثق تماما ان الجميع سيقوم بعد نومه طيب النفس. لكن احنا في الفجر ممكن تلاقي مسجد في البلد بيصلي فيه اللي اذن فقط، والاذان بتاعه محد اللي سمع نام، مع انه ممكن يدم شعره طول الليل، وعند الفجر يضحك عليه الشيطان ويقول له نام لسه بدري، وبعدين لما ينام يخبط له على دينيه، وبعديها ما يقومش الا بعد الشمس، يقوم خبيث النفس كسلان، لانه طول النهار قرفان. يبقى لذلك يا جماعه الافاده الثانيه في الروايه ان النساء المؤمنات في عصر النبي عليه الصلاه وازكى السلام كنا يحرصنا على الصلاه في الفجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن. ايه هو المرط ده؟ المرط ده عباية فوق الهدوم، لما تمشي بتعملها كده، المرة تبقى تعمل كده، لما مش يبقى في احد بتكشف وجهها وتمشي كده، او تتلسع كده لما يمر بها اجنبي، طيب الاجنبي مر تعمل كده، يبقى عباءه فوق الثياب تجعلها عزة كده، اذا مر بها اجنبي تتلسع بها كده. طيب متلفعات بمروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس. لما تصلي خلف النبي عليه الصلاه والسلام وتطلع تروح بتبقى ماشيه، اللي قابلها ما يعرفهاش من الدغوش. لما يبقى جاي مدغوش كده تقدر تميز واحده من قبلك؟ ممكن تميزها لو انك عارفها وعارف اوصافها، واحده يعني انتختخه وماشيه مش في غيرها انتختخ في الشارع ومدبلك في الليل، تعرفها ولا لا؟ تعرفها عرفتها من ايه؟ من وجهها ولا من صفتها؟ من صفاتها، لكن الوجه لا تميزه لأن الجو اندهش. يبقى ده وقت كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي كذلك في وقت آخر عندما ينتشر النور في الطرقات. طيب، الرواية الثالثة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. دية جماعة أوقات الصلاة، الظهر بالهاجرة. يعني إيه الهاجرة؟ شدة الحر اللي هو بيعقم الايه، اللي هو بعد ما الشمس تتحرك كده من نص السماء، ده وقت شدة الحر. طيب، وذكرنا سلفا او سنقرأ بعد ذلك انه كان يؤخر الظهر حتى يبرد الجو، فالامام هو السلطان في المسجد، الامام هو السلطان، لا يجوز لاي مصلي كائنا من كان، لا يجوز له ان يقول المؤذن اقم الصلاة، ولا يكلف بهذا الا الامام، والمؤذن لا يسمع كلام احد الا الامام. لماذا؟ لان الامام ده هو الراعي. ان راى الناس اجتمعوا يقول له اقم الصلاه، ان راهم تاخروا يقول له انتظر. الانتظار لماذا؟ لان معروف يا جماعه الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين ابعد. لما يبقى الصف في واحد خلف الامام الشيطان يشتغل عليه، لما يبقوا اثنين الشيطان كيلو يقل شوية، لما يبقوا ثلاثة يقل أكتر، لما يبقوا أربعة يقل أكتر، لما يبقوا صف يقل أكتر، لما يبقوا صفين يقل. ومن ثم بهذا الترتيب لما نجتمع الإمام يرى الجماعة، يرى المسجد أكثره قد حضروا، يقول له أقل. يبقى يتوزع كيد الشيطان على 50 واحد، بخلاف ما لو صليت أنا وأنت فقط بتوزع على كام؟ بتوزع على 2. لذلك الامام هو ارعى الناس بحال المسجد، ولذلك لا يجوز لاحد ان يتقدم عليه في سلطانه، لا بكلام ولا بفعل. شوف، لا بكلام ولا بفعل، هو السلطان، هو اللي يامر المؤذن، والمؤذن ياخذ امره من الامام. اي واحد داخل قيمة صلاة مش شأنه، ولو قال هذا تعدى، والمتعدي اثم ولا مثاب؟ آثم. أي واحد يدخل قيمة صلاة هو بهذا غير راشد، هو بهذا آثم، لأنه اخترق عهدة غيره، تعدى على مقام غيره. نفهم دي كويس. طيب، يبقى كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر، يعني وكان يصلي العصر والشمس نقية، يعني عرف نقية معناها ايه؟ لم يعد فيها شعاع، لم يعد فيها شعاع، أصبحت نقية بلا شعاع. والمغرب إذا وجبت، يعني وكان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس، يعني وجبت يعني غابت. والعشاء كان يصليها أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، إن رأى الناس اجتمعوا يعجل بالصلاة، وإن رآهم تأخروا ينتظر حتى يجتمعوا. يقول ممكن يتأخروا إلى تلت الليل، وممكن يتأخروا إلى نصف الليل، وما تأخروا فوق ذلك أبدا. لذلك صلى مثلا العشاء بين وقتين، صلاها في أول الليل، وصلاها في ثلثه، وصلاها في نصفه، وما ورد عنه أنه صلاها بعد نصف الليل. ومن ثم العلماء أخذوا من هذا أن أفضل أوقات العشاء في أولها، ثم وقت الاختيار إلى ثلث الليل، آخر أوقاتها إلى نصف الليل، ثم بعد نصف الليل وقت كراهة، إن صلاها يصليها أداء لكنه عرض للضياع، ومن ثم كره له أن يؤخرها بعد نصف الليل. طيب يبقى دي الأوقات اللي كان بيصلي فيها النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. في رواية فيها إضافة فوق الأوقات، قال أبو برز الأسلمي: ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. يعني كان يصلي العصر ويمشي من المدينة إلى العوالي حوالي 10 كيلو، ويوصل بلده بعد المشي 10 كيلو، وتبقى الشمس لم تزل فيها حياة، لسه ما اصفرتش ولا اغمضت. طب المشي 10 كيلو يمشون في كام؟ يمشون في ساعة. طيب لو قلنا العصر بيأذن على 3:30، هنأذن العصر وننتظر حتى يجتمع الناس ونصلي العصر، هنخلص 4:15، هيمشي ساعة، يبقى ساعة كام؟ 5:15، يبقى الشمس لم تزل حية، يعني لم تزل ايه؟ واضحة الضوء. يبقى ما كانش بيأخر العصر إلى وقت طويل. طيب وبعدين الزيادة في الرواية: وكان النظام يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة. يبقى برضو هنا زيادة، وهي أن العشاء من أسمائها الإيه؟ العتمة. وكان يكره النوم قبلها. يبقى برضو زيادة، النوم قبل العشاء مكروه. طب مكروه لماذا؟ لأنه إن نام يخشى عليه أن لا يقوم إلا عند الفجر، يبقى عرضها لإيه؟ عرضها للضياع. وكان يكره الحديث بعدها، يعني بعد ما يصلي ممنوع الكلام. الله، كيف يعني؟ ثم ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعدما صلى العشاء جلس وعلم أصحابه. ما احنا قاعدين بلاش الأول نتكلم. العلماء يقول لك الكلام المكروه بعد العشاء هو الكلام الذي ليس من ورائه منفعة. في ناس بعد العشاء تقعد تحرط، فلان عمل وفلان سوى وفلان جاب وفلان خد وفلانة وكانت ماشية مع فلان وفلان وفلان وفلان، هذا الكلام منهي عنه، لأنه بهذا يضيع أجر ما صلى. لكن لو صلى العشاء وجلس بين اثنين يصلح بينهما، هل يصلح في السر بالسر ولا بالكلام؟ بالكلام، فكلامه عند ذلك عبادة، فهذا ثمر بعد الصلاة مأذون فيه. فأي كلام في مصالح المسلمين والمسلمات هذا مأذون فيه بل العشاء، وأي كلام فيما يضر المسلمين والمسلمات وصاحب الكلام فهذا كلام غير مأذون فيه بعد العشاء. يبقى نهى عن النوم قبل العشاء حتى لا يعرض صلاة الضياع، ونهى عن الكلام بعدها، يعني الكلام الباطل الذي ينقص من أجل المصلي. ثم قال: وكان ينفتن من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. صلاة الغداة اللي هي الفجر، الفجر كان ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه. طب لما يبدأ ما فيش كهرباء وانت قاعد في الجامع وصلاة الفجر، متى تعرف من بجوارك؟ لما النور بينتشر، مش كده؟ لما النور بينتشر يبقى ده الوقت الثاني بتاع الفجر، يبقى صلى في غلس حتى ما كانت النساء يعرفن من الغلس، وصلى وكان إذا سلم من صلاته يعرف الجليس جليسه، يبقى ده وقت ثاني في الفجر لما النور ينتشر يجوز أن نصلي الفجر. يعني لو جيت المسجد في الفجر وبعدين لم يأتي أحد ما صليش، أظل أنتظر، انتظرت نص ساعة لم يأتي أحد أنتظر كمان شوية. طب لو إجا بعد كده واحد أصلي بيه، أنا شايف أهو أصبحت عارف مين أصلي بيه، هنا فجر فجر، جماعة جماعة، جماعة أولى جماعة أولى، ما دمت أنت الإمام فضلها فضل الأولى في المجموع، فضلها فضل الأولى في المجموع. لذلك ينبغي أن نتعلم أوقات الصلوات عسانا أن نوفق إليها. طيب آخر رواية وحنقوم نمشي علشان ما نأخركوش. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي رواية: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. صلى ايه؟ العصر بين المغرب والعشاء. غزوة الخندق كانت سنة 5 هجرية، سنة 5 هجرية. طيب، وكانت بين مين ومين؟ كانت بين الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش وغطفان وبني النضير. كانت الأحزاب متمثلة في قريش والنضير وغطفان وبعض القبائل المتاخمة لهؤلاء المحالفين ليه، وجاءوا والتمعوا حول المدينة. وكان مع المسلمين سلمان الفارسي رضي الله عنه، وأشار عليه السلام قال نعمل خندق حول المدينة، نصورها بخندق، وقسموا الخندق على الصحابة كل واحد ياخد له 10 متر يفحر ورا منه واحد يشيل. وبعديها لما حفروا الخندق وعرشوه جاء الشياطين قريش وغطفان والنضير وبدأوا يعني يتراشقوا كده بالسهام. ثم من بعدها يسر الله تبارك وتعالى بريح شديدة خلعت الخيام وأصيبوا بها، ومن ثم فروا وهرب. أثناء حفر الخندق من انشغال الناس بالخندق هو أصحابه انشغلوا عن العصر، انشغلوا عنه، فضاع العصر حتى غربت الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا، من هم شغلوه؟ الأحزاب اللي هم أعداؤه، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. يبقى الصلاة الوسطى التي جاء ذكرها في القرآن: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الوسطى اللي هي الظهر والمغرب، العصر بنص هذه الرواية العصر. ودعا على أعدائه قال اللهم املأ عليهم بيوتهم وقبورهم نارا. ومن ثم في هذا يجوز الدعاء على الأعداء عموما دون تسمية أحد بعينه. كل أعدائنا أيا كانوا، أيا كانوا كتابيين أم كفارا أم مشركين، أيا كانوا، يبقى ندعو على أعدائنا اللهم لعن أعدائنا بالعموم يجوز، اللهم لعن الظالمين يجوز بالعموم، لكن لا يجوز تسمية أحد. ما سميش واحد، لماذا؟ لأني لا أعرف خاتمته أي شيء ستكون. يعني ما ينفعش ألعن أوباما لأني لا أدري عاقبته، هل يختم له بما هو عليه أو يختم له بالإسلام، ولا أدري عاقبتي أنا هل يختم لي بما أنا عليه أو يختم لي بالسوء والعياذ بالله. ومن ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره يدعو على الكفار بأعيانهم، واللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن الحسن بن هشام، ينجيهم واحد واحد بالاسم. فنزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم، من آخر الآيات. فنهاه الله تعالى عن تعيين أسماء في الدعاء باللعن. وكانت نهاية صفوان بن أمية أن أسلم يوم فتح مكة، بعدها بشوية كده أسلم، وأسلم الحارث بن هشام. افهم معايا الترتيب. ومن ثم يجوز أن ندعو على الكفار عموما، ولا يجوز أن نسمي منهم أسماء ونخصهم باللعن. طيب، يبقى العصر هي الوسطى. ثانيا يجوز الدعاء على الكفار عموما. ثالثا فصلاها يعني العصر بين المغرب والعشاء. الله، يعني ايه بين المغرب والعشاء؟ بين المغرب والعشاء يعني في وقت المغرب. ما هو المغرب بينه وبين العشاء ايه؟ في وقت. وليس معناه انه صلاها بعد صلاة المغرب، لأن هناك رواية سنقرأها فيها أنه أمر بلال بالأذان فأذن للمغرب ثم أمره فأقام الصلاة فصلى العصر أولا ثم صلى المغرب ثانيا. اللي أخذ بالرواية على ظاهرها قالوا إن ضاعت منك صلاة فصلي صلاة الوقت ثم صل الصلاة الضائعة بعدها. ومن أخذ بالرواية الثانية اللي هي فيها أمر بلال فأقام فصلى العصر أولا ثم صلى المغرب ثانيا قال بالترتيب، إن ضاع منه العصر وأتى وقت المغرب الترتيب يعني يصلي العصر أولا ثم يصلي المغرب ثانيا. طيب لو هو لوحده سهل عليه، طب لكن لو في إمام بيصلي المغرب وهو ما صلاش العصر يعمل إيه؟ لو أخذ بمذهب من قالوا بوجوب الترتيب يبقى مطلوب منه يصلي ورا الإمام العصر. النية واحدة ولا مختلفة؟ مختلفة. طب ينفع الصلاة وما ينفعش؟ ينفع لكن بضوابط، بضوابط. اتحاد نية الإمام والمأموم ليست هدفا، ممكن يبقى الإمام بيصلي سنة والمأموم بيصلي فرض، فهم معايا؟ ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه الصحابي الجليل كان يأتي المسجد النبوي يصلي مع نصام العشاء والفجر ثم يذهب بعد العشاء إلى أهله في بني سلمة بعد عشاء يفينه كده يروح ليهم فيؤخرهم الصلاة فيصلي بهم إماما. يبقى هو الأول صلاة بالنسبة له كانت فرض ولا سنة؟ فرض. والثانية سنة، هو بيصلي سنة وأهل ورمي يصلي إيه؟ بيصلي فرض. دي جائزة، جائزة. طيب أنا ربط مع العصر والمغرب اللي فات منه العصر وهو على مذهب من يقول بوجوب الترتيب كيف يصلي؟ يصلي خلف الإمام العصر، الإمام يصلي المغرب هو يصلي العصر، ينوي العصر. طب ماذا يصنع؟ الأولى والثانية متوافقين، هيقعد يقول التشهد يقوم يقوم الثالثة. طيب الإمام عند الثالثة هيجلس لصلاته دي نهايته. طيب بتاع العصر هيعمل ايه بعد ما يسلم الامام الثالثة؟ هيقوم هو يجيب ايه؟ يجيب الرابعة بتاعة العصر، يجيب الرابعة بتاعة العصر وبعديها يسلم ويقوم يصلي المغرب. طيب ايه رأيك بقى لو هو بيصلي لو الامام بيصلي العشاء والمسبوق اللي ضيع منه ضيع منه ايه؟ المغرب، كيف يصلي؟ اللي ورا هيصلي ثلاثة واللي جديه مثلا أربعة. لحظة، العلماء قالوا لو صلى لو ائتم بمن يصلي الرباعية وهو مطلوب منه الثلاثية قالوا عند الثالثة افهم معايا يبقى جالسا حتى يأتيه الإمام من الرابعة فيسلم بتسليم الإمام، ديت كيفية. يبقى هو كده صلى. طيب والكيفية الثانية قالوا عند الثالثة ينوي انفرادا، ينوي المفارقة ثم يكمل الثالثة ويسلم ثم يلحق الإمام في رابعة العشاء بنية العشاء. وعلى أي الصلاة بأي كيفية يجوز. وعند من قالوا بعدم وجوب الترتيب قالوا يصلي فرض الوقت أولا ثم يقضي الفرض ثانيا. وعلى أي حال الأمر واسع، أهم شيء يصلي اللي عليه، أهم شيء يصلي اللي عليه. طيب نتوقف عند هذه على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كربنا وأن تزيح همنا وأن تذهب أحزاننا وأن تتولى أمرنا وأن تحسن خلاصنا وأن تفك أسرنا وأن تشفي مرضانا وأن ترحم أمواتنا وأن تثبت على الحق قلوبنا. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لكل من له فضل علينا. اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا. اللهم أصلح بين المصريين، اللهم أصلح بين المصريين، اللهم أصلح بين المصريين. اللهم إن أحييتنا فأحينا على الإسلام، وإن توفيتنا فتوفنا على الإيمان. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.